العاشرة للرضا عند ابن القيم رحمه الله ماذا يقول لنا؟ يقول: ومنها أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان، والسخط يثمر ضده وهو كفر النعم، وربما أثمر له كفر المنعم. فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره، فيكون من الراضين الشاكرين، وإذا فاته الرضا كان من الساخطين وسلك سبيل الكافرين. إذن بمعنى أبسط نقول: إذا ملأ القلب الرضا استيقن العقل بواقع الحدث وقبله بما فيه من أفراح وأحزان، مقتنعا أن قضاء الله تعالى خير محض لصاحبه، وطرد بذلك قوى السلب التي يمكن أن تحدث خرابا ذاتيا في الجبهة الداخلية للإنسان، ممثلة بالسخط وأعوانه من جزع وأحباط ورفض لمعطيات الحدث ونتائجه التي لا يستطيع صاحبها تغييرها أبدا. في السلب بأنواعه ما هو إلا فيروسات قاتلة للجهود البناءة تسعى لتدمير أجهزة الإنسان العاملة فيه من عقل وقلب وجوارح. فمن قاد نفسه واستطاع بمشيئة الله تعالى أن يحمي نفسه من هذه الفيروسات السلبية التي يندرج في قائمتها السخط وعدم الرضا، بل ملأ قلبه وعقله بمحفزات القوى للإنجاز والبناء ليتمتع بثمرة جميلة للرضا هي الشكر. فمن استيقن الخيرية في كل الظروف شكر، ومن استطاع أن ينظر إلى الظروف أيا كان شكلها من زاويتها الخيرة شكر، ومن نظر إلى تصرفات الناس من باب الخيرية شكر. وهكذا نجد الشاكر يملأ قلبه رضا بواقعه، ويملأ قلبه مديونية عظيمة لا يستطيع سداد جزء منها إلا بالشكر. وأول ما يترتب عليه أن يشكر الله تعالى شكرا رأسيا على واقعه، ولا يمكن أن يشكر الله بسجية على المحنة إلا نعم إلا ذلك الراضي الذي يملأ قلبه قوة إيجاب خيرة تثمر وتفرز شكرا. ولذلك وعد الله تعالى الشاكرين بالمزيد من العطاء، لأن قلبه قد امتلأ رضا عن الله بأقداره فاستطاع أن يشكر. يقول الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. كما أن الراضي يشكر أفقيا أخيه الإنسان لمشاعره بالمديونية تجاهه، فهو دائما ينظر إلى الخيرية التي يقدمها ذلك الإنسان المجاور له لتسير مركبة الحياة بسلام وسط بحر الدنيا وأمواجها. يسري الشكر أفقيا بين الناس لتتلاحم القلوب والعقول في نسيج جميل يعمر الإنسان فيها الدنيا ويرجو الآخرة. وعلى هذا من كان حاله مع الله تعالى الرضا عنه في جميع الحالات جنى الشكر مع الله تعالى ثم مع الإنسان الآخر كنتيجة تالية له، وحصل على نصف الإيمان. فالإيمان نصفه شكر ونصفه صبر كما قيل: فمن كان راضيا كان شاكرا، ومن كان شاكرا لأنعم الله تعالى كان مشكورا على شكره من الله تعالى. قال الله تعالى: وكان سعيكم مشكورة، والشاكرين هم القلة الناجحة في الدارين. قال الله تعالى: وقيل من عبادي الشكور. ومن أراد أن يحصل على مقام الشكر عليه أن يرضى عن حاله ليجني هذه الثمرة التي تعتبر نصف الإيمان. ويمكن أن نصيغ هذه الثمرة عن طريق قصة لطيفة هي عبارة عن عائلة سامح. نعم، عائلة سامح عائلة طبيعية تتكون من رب الأسرة سامح وزوجته سهى وأولادهم الثلاث ميساء وزاهر ومروة. أما ميساء فهي الإبنة الكبيرة ذات الأخلاق العالية والقلب الحنون مع محدوديتها الفكرية وسجيتها الطيبة وعلاقاتها الممتازة مع أقاربها وأصحابها. وأما زاهر فيتميز بحدة الذكاء والطموح اللامحدود، يحرص دائما أن ينال ما يريد تحقيقه بكل السبل، لا يكل ولا يمل حتى يحصل على ما يريد، وأن يقتضى منه ذلك مجادلة والديه وأخواته. ولكن في النهاية لابد له من الفوز بما يرغب، لأن قلبه وعقله دائما معلقين بهدفه الأزلي تغذية رغباته ولو على حساب غيره، مع أن لياقته الاجتماعية في قمتها، ودائما يحرص على جمال مظهره البياني أمام الناس وكيفية اختياره المتأنقة لللباس البياني لكلماته. فالكلام المعسول هو قاموسه مع دوائره، والأساليب الجميلة هي طريقه إلى عقول مستمعيه. فتراه دائما هو الملك في المجالس على صغر سنه لما يملكه من قدرة على إقناع الآخرين بما يؤمن وبما يمتلكه من سحر بياني يأخذ الألباب، على حين أخته الصغيرة مروة قد أصابها حادث سيارة فسبب لها إعاقة دائمة، ليكون الكرسي ذو العجلتين الكبيرتين هو وسيلة مواصلاتها في الحياة. ما أجملها من مروة، حيث لا تفارق الابتسامة وجهها الصبوح الذي زادت جمالها إشراقا مع ضفائرها الذهبيتين بلون الشمس. تمتلك قلبا يفيض من الحب للآخرين، تركض بكرسيها طوال النهار لتضحك مع والديها، تسعى لإسعادهما كما تحرص أن تلعب مع أختها ميساء، وتحاول أن تشارك زاهر مشاريعه اللعبية فتنجح مرة وتخفق مرة حسب رغبته في إشراكها معه. فالعائلة سعيدة حتى مع إصابة مروة المبكرة في عمودها الفقري. فالأم سهى توزع عواطفها بالعدل مع أولادها وتوفر لهم كل ما يريدونه من معطيات تربوية من مصنعها المنزلي، ساعية لتخريجهم من المحضن الأول إلى الحياة على أكمل وجه وأتم استعداد للخوض في كبد الحياة. ولكن الحساسية التربوية تكمن في الأب سامح، فقد سمح لقلبه أن يشطح مع ابنه الوحيد زاهر ويمده بمزيد من العواطف وبمزيد من تحقيق الرغبات، قاصدا بذلك الخير لابنه، معتقدا أن حرمانه مما يريد قد يعقده في حياته المستقبلية. وكان ذلك واضحا إذا ما قارن الرأي بين معاملته لميساء ومروى وبين معاملته لزاهر، فهو أولا وأخيرا أب ويحبهم جميعا، ولكن ما زال القلب يشطح في اتجاه ما هوى من حبه لوحيده زاهر. تمر الأيام سريعة لتدخل ميساء كلية علم الاجتماع ويدخل زاهر ورائها بسنة كلية الهندسة، على حين ما زالت مروى في المرحلة الثانوية. فالكل يعمل ولكن كل حسب طاقته، فميساء قدرتها محدودة ومعدلاتها أحيانا دون المتوسط، على حين زاهر دائما يحجز لاسمه مكانا في لوحة الشرف لأن التفوق جزء من رغباته التي يريد تحقيقها. وكثيرا ما يدخل العجب إلى قلبه ليدمر مشاعر السعادة الحقيقية بالحمد والشكر لله تعالى على نتائجه المقدرة منه تعالى، جاهلا أن العجب آفة قلبية تقتل سعادة الرضا بالمقدور وتقتل القدرة على شكر النعم. وقد ساعده على تغذية آفة العجب في قلبه نجاحاته المستمرة في دراسته المدرسية ثم الجامعية وأيضا هواياته، فهو دائما الرياضي الأول بين أقرانه، وهو الأول في تحصيله الثقافي بشكل عام، وهو الخطيب في المحافل، وهو القائد في الرحلات، ومناظرا صديدا في المناقشات. نال أعجاب نفسه ونال أعجاب أسرته ونال أعجاب الناس، ومع ذلك كل هناك شيئا يسري في دمه يجعله يستميت للحصول على ما يريد، ولكن إذا وصل إليه افتقد السعادة التي يسعى إليها، تكون بالنسبة له كأنها سراب، فتراه يركض إلى رغبة نجاحية أخرى يحققها، فالناس تنظر إليه بانبهار وأعجاب لما يستطيع تحقيقه، وهو ينظر إلى نفسه أيضا بإعجاب. ولكن هناك ما ينغص عليه حياته، ذلك الحرص على تغذية الرغبات الجديدة التي تقفز أمام عينيه بين الآونة والأخرى ولا يستطيع كبحها، بل يركز بصيرته على ما يريد متغافلا عن رغبات دوائره، فإذا ما حقق مراده جاعت نفسه وطالبت بغذاء جديد يرضيها. وهكذا نراه ناعم الملمس مظهريا في طريقة تعامله مع أهله ومع الناس، شائك الجوهر في حقيقة أمره، يضرب بعرض الحائط برغبات الآخرين. ومما غذى هذه الطبيعة فيه حب والده له وإعجابه به وإمداده بكل ما يريد، وكانت مكافأة تخرجه من الجامعة تقليده منصب رئيسي في شركة والده دون التدرج في استقبال الخبرات سواء المهنية أو العلائقية مع الموظفين، مما جعله يضع نفسه في هالة إمبراطورية أكبر منه. وهذا الشعور الداخلي الذي انبثق منه سلبيات في حياته في تعامله مع الناس قد أثر حتى مع دوائره القريبة، فهذه أخته الكبيرة ميساء تتخرج من الجامعة ويتقدم لها شاب مهندس طيب الأخلاق وطيب العائلة لتتم مراسم الزواج ببهجة عائلية رائعة. كان زاهر من أكبر المشاركين في إعدادها لما عرف عنه من تأنق في علاقاته العائلية، وفعلا قد أسعد أخته وزوجها وعائلته جميعهم بما قام به من أعمال صعبة يستطيع هو بالذات فقط أداءها بإتقان. ولكن هذا كله لا يتعارض مع رغباته إلا حينما عرض سامح الأب فرصة عمل لصهره الجديد، زوج ميساء في شركته، فانبعض قلب زاهر عند سماعه الخبر مع حرص قسمات وجهه وكلماته على حسن استقبال الصهر الجديد. ويدخل زوج ميساء الشركة بروح شبابية ممتنا لوالد زوجته هذا العرض السخي المواكب للراتب الطيب، يبتغي أن يرد جميله بحسن الأداء والعمل على رفع إنتاجية الشركة ثم ارتفاع دخلها، ويفرح الجميع بالابن الجديد وبأخلاقياته العالية ليعمل بإخلاص شديد لرب العمل وشركته. وما إن بدأ الصهر أن يثبت نفسه كدماء جديدة في الشركة إلا وبدأت الحرب الباردة مع زاهر، لأن زوج ميساء يشكل عائق ضد تحقيق رغباته وشمر عن ساعدي كالعادة لإزالة عائق الوصول إلى رغبته بالمكر له لإجباره على ترك الشركة. وهذا التفكير الأعوج ليس متواجدا في عقلية ميساء الطيبة المحدودة ولا في عقلية زوجها ذو الأخلاق العالية، فظلت الحرب الباردة تشن من طرف واحد من قلاع زاهر ذات الطبيعة الهجومية، ليستقبلها زوج ميساء بحسن ظن وقلب سليم يؤول هذه القرارات العوجاء من زاوية إيجابية يحرص بالبحث عنها، إلى أن جاء ذات يوم موعد تقديم المناقصة التي سهر الصهر العزيز ليالا طوال لتجهيزها في الموعد المحدد، ساعيا بذلك رفع إنتاجية الشركة وزيادة دخلها ومحققا لجزء من أحلامه بنجاحه بمثل ذلك المشروع الضخم. ولكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، حيث دخل مندوب الشركة ليخبره بأن زاهر قد أخبر المكتب الهندسي بإلغاء الاشتراك والانسحاب من المناقصة دون إعلامه بذلك. ارتفعت الدماء في وجه الصهر المخلص وزادت ضربات قلبه وارتبك تفكيره، لا يعرف أين تكمن المشكلة وما هو سببها، ليطير مسرعا إلى مكتب زاهر يسأله ما الخبر، ليفاجأ به هادئا على مكتبه يوزع ابتساماته المعهودة. وعندما سأله عن سبب الانسحاب دون أخطاره أجابه ببرود شديد، إني أرى ذلك في مصلحة الشركة وقد قررت ذلك بسرعة للأهمية وللمصلحة العامة. لم يتمالك الصهر المسكين الصدمة وجلس على الكرسي ليقول في نفسه، هذا زاهر خال أولادي وصديقي العزيز، لا أعرف ماذا يريد مني أكثر مما أقدمه له ولشركته مقابل راتبي، إني لا أجد مبررا لأفعاله، فأنا لست منافسا له بل مساعدا لأحلامه. ترك المكتب ضائعا مشتت التفكير، يشعر أن حربا باردة قد اشتعلت بينه وبين خال أولاده زاهر، ولكن كيف له أن ينسى طيبة عائلة زوجته ميساء الحبيبة ووالديها سماح وسهى ومروة الأخت الصغيرة المقعدة التي تحاول دائما أن تساعد الكل وتنشر السعادة في كل مكان؟ إنها أسرة رائعة، ولكن لا يدري قصة ولدهم زاهر وما حدث لهم تطورات سلبية في حياته، ومع ذلك فقد صمم أن يصبر على أذاه ويتخطى هذا العائق الآني لعله يرجع إلى الأمان الذي كان يشعره مع عائلة زوجته. تمر 4 سنوات على هذه الحادثة، وكأن شرخا عميقا قد حدث بين زاهر وصهره، وأصبح للحرب الباردة طرفان بعد أن كانت من طرف واحد. وظل زاهر يلقي بالضربات على صهره الواحدة تلو الأخرى، لا يأبه بأحد إلا بما يريد من إشباع رغباته الخاصة المحاطة باللياقة الاجتماعية التي اعتاد أن يقدمها لضحاياه. وفي تلك الظروف تخرجت مروة من كلية الهندسة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ووضع اسمها على لوحة المتفوقين لتحتفل العائلة جميعها بما فيهم ميساء وزوجها وأولادها بهذه المناسبة التي عوضت جزء من حزنهم على شللها وعدم قدرتها على التحرك إلا عن طريق الكرسي المتحرك. وفي أثناء العشاء الذي أقامته الأم سهى لعائلتها بمناسبة تخرج مروة، أعلن الوالد الحنون سامح عن رغبته في توظيف مروة في شركته. فرح الجميع بذلك وقفزت دموع الفرح في عيون الوالدة سهى والأخت ميساء، وهرول زاهر يبارك لأخته المقعدة، وأسمع الصهر العزيز كلمات التهنئة للعائلة بهذه المناسبة. وكان العشاء رائعا جمع بين الأرحام على الحب والمودة، لتكون مروة في تلك الليلة أسعد إنسانة في الوجود، تحتفل بفضل الله عليها وما حصلت عليه من نجاح وإنجاز في الدراسة وحب وود من عائلتها. وطار النوم من مقلتيها تنتظر الصباح بفارغ الصبر لترافق والدها في الذهاب إلى الدوام. وفي الصباح كانت أول الجاهزين للخروج، وفرح الأب سامح بذلك ورافقته إلى المكتب مع صعوبة نقلها من الكرسي المتحرك إلى مقعد السيارة، ولكن الهمة عالية والسعادة مفرطة قد أغنياها عن تلك المشقة. وعند وصولها إلى المكتب جمع والدها سامح الموظفين كبيرهم وصغيرهم، يعلمهم عن توظيف محبوبته الصغيرة مروة في الشركة ليبارك لها الجميع وتزيد فرحا على فرح. مرت الأمور عادية في الأيام الأولى، وحاول زاهر أن يعلمها ويدربها على كثير من الأعمال، وبدأت تأخذ دورها كأصغر مهندسة في الشركة، تنتقل بين الأعمال كالنحلة تمتص الرحيق لتفرز عملا متقنا، وها هي تتعلم بسرعة وتمتص المعلومات من الخبرات المحيطة بها، ترى في عينيها حب الحياة وحب الخير وحب النجاة، كأنها تملك العالم. لم يؤثر عليها مقعدها المتحرك، ولم تحقد على من يملك رجلين ينتقل بهما من مكان إلى مكان، بل عوضها الله تعالى بقلب سليم ينظر إلى الأمور من زواياها الجميلة. ولكن مع مرور الزمن وتكرار الأعمال بدأت تشعر في الحرب الباردة بين أخيها وزوج ميساء، واعتقدت في بداية الأمر أن الموضوع بسيط لقوة ما تراه من ترابط عائلي في بيئتها، ولكن نعم ولكن الوضع تطور لتصبح المعركة أخطر مما يظهر للعيان، وبدأت تظهر العراقيل الحقيقية لإنتاج الشركة. وما أحزنها وأفجع قلبها أنها بدأت تستوعب عقلية أخيها زاهر المغلفة بأليق نمارق اجتماعية، بل بدأت تراه يكشر عن أنيابه كلما صادفه عائق يثنيه عن تغذية رغباته. وفي أحد الأيام جلست في مكتبها تراجع بعض الأوراق لترى إلغاء دراسة مشروع كبير قد تحمس الجميع لتقديمه بقرار فردي من زاهر، وهي تعلم حق المعرفة أن هذا المشروع ينافس مشروعا خاصا لزاهر. بدون أن تشعر وجدت نفسها تحرك كرسيها إلى الخلف لتنظر إلى السماء من خلال شباك مكتبها الكبير. نعم، فغطت عينيها بدموع غزيرة، شعرت بمرارتها بحلقها على قدر مرارة الحقيقة التي بلعتها عن أخيها الكبير الذي طالما لعبت معه وعوضها عن كثير مما افتقدته من القدرة على اللعب. وكان هذا الأخ صدرا حنونا لها يحاول دائما أن يدخل السعادة على قلبها. يا الله، الحقيقة مرة وطعمها علقم، ولا تملك في حالها إلا أن تصبر على مرارتها. فهذا زاهر، هذا زاهر أخي الحبيب الذي انهار هرم الانبهار والإعجاب به في لحظات. لقد دمر كل ما بداخلها تجاهه من إعجاب واقتداء لتعريه الحقائق أمام ناظريها. هذا زاهر الذي ترعرع في العائلة النموذجية وأعطي كل ما يريد من حنان وحب واحترام وتقدير وتنفيذ رغبات. لماذا هذا الانقلاب الكاسر في شخصيته تجاه ما يريد تحقيقه من مكاسب؟ يا هل ترى هذه حقيقته من البداية؟ ولكن قد أخفاها في تأنقه الاجتماعي ولياقته الزائدة وكلامه المعتول مع الجميع، أم ضعف أمام مارد المادة وخسر قيادة نفسه لترتقي نفسه الأمارة وتغتصب مقاليد الحكم منه ليصدر قرارات تضر الشركة وتضر الجميع؟ وكيف لو علمت أمي بأمره أو استوعب أبي حقيقة أمره؟ يا للطامة الكبرى، أمل العائلة في قيادة زاهر للشركة ليجمع الجميع تحت لوائه من الجيل الثاني والجيل الثالث للعائلة. ماذا لو انكشف أمره أمامنا جميعا؟ وبينما مروة شاردة في أفكارها المتزاحمة تحملق في السماء إذا بصوت أبيها يفاجئها عند الباب يبشرها بإرساء المشروع الذي شاركت فيه بالدراسة والعمل على الشركة، ويريد بذلك أن يرفع من معنوياتها ويدخل على قلبها الفرحة. حاولت مروة أن تخفي دموعها عن أبيها سامح وتشاركه فرحته، ولكن لمح نبرة الحزن في صوتها ليهرع إليها سائلا عن السبب، فطمأنته أنها تشعر بقليل من التعب. لم يمهلها بل حرك كرسيها وقال لها هيا سويا إلى المنزل فإن والدتك تنتظرنا الغداء ويمكن للعمل أن ينتظر. وزادت هذه الكلمات حزنها المدفون في أعماق قلبها لا تستطيع أن تبوح به لأحد. وظلت الأيام تسير في الشركة ثقيلة على قلبها إلى أن سمعت في ذلك الصباح صوت جلجلة في الخارج وحركة غير طبيعية. تركت غرفتها مسرعة إلى الردهة الخارجية لترى زاهر واضعا يده على رأسه ويدخل مسرعا إلى غرفته. لحقته مروة لتدخل غرفته دون استئذان لتراه جالسا على مكتبه يخبئ رأسه بين يديه كأنه يريد أن يختفي عن هذا العالم. شعر بصوت كرسيها فرفع رأسه يتنهد ويقول لها بنبرة لم تسمعها من قبل، ماذا تريدين يا مروة؟ أجابته على الفور وكأنها تدري بسؤاله من قبل، بل أنت ماذا تريد يا زاهر؟ وهنا وقع هذا السؤال عليه كالصاعقة، يسأل نفسه ماذا أريد؟ فأجابها بعد مدة لا أعرف ماذا أريد، لقد خسرت كل شيء في صفقة أبرمتها مع صديق لي، ضيعت كل مدخراتي خلال 7 سنوات التي عملت فيها في الشركة، والآن لا أملك إلا راتبي والأهم من ذلك أشعر بتعاسة رهيبة لا أعرف كيفية علاجها، كما أشعر أني وقعت في فخاخ نفسي ولا أدري كيف الفكاك من هذه المصيرة التي أشعر بحبالها تخنقني. اقتربت مروى قليلا بكرسيها المتحرك نحو مكتبه لتكون وجها لوجه أمام أخيها الكبير. زاهر، ما قالت بنبرة حزم ممزوجة بحب الأخت لم تقع على مسامعي من قبل. زاهر، اسمعني جيدا وأجب على أسئلتي. ما رأيك بأبيك سامح وأمك سهى؟ أجاب مستغربا، ونعم الوالدين، لقد وفرا لي بيت نموذجي من الحب والود والمبادئ السوية. فسألت مرة أخرى، وما رأيك في أختك ميساء؟ فتبسم وقال، هي أختي الكبيرة ذات القلب الكبير، ما عرفتها إلا معطاءة وكريمة، وكثيرا ما كانت ترعاني صغيرا. فقالت، ما رأيك في أختك المقعدة مروة؟ كان هذا السؤال مفاجأة له، مما أثار وجدانه الذي كان في سباته العميق لفترة سابقة لتقفز دمعتين إلى عينيه فتملأهما دون محاولة الانحدار من مقرهما وأثرتا المكوث هنا. فقال، مروة أختي الصغيرة وحبيبة قلبي وسبب سعادة العائلة كلها، ما عرفتها إلا مبتسمة تحاول إدخال السعادة على الجميع، تتميز بالهمة العالية والإرادة الفولاذية التي لا تقهر، أخذت هذه المميزات وراثيا من جدنا، إني فخور بها في حياتي. لم تعلق مروة على رأيه فيها، ثم سألت مرة أخرى، الأخ زاهر، ما رأيك بالصهر العزيز زوج ميساء؟ رجع واستند على كرسيه الكبير ثم تنهد قائلا، إنه طيب ضعيف، أراه مناسبا لميساء وأولادها. ثم سألته دون تعقيب على رأيه، ما رأيك في زاهر؟ اختضب وجهه واصفر ثم احمر لا يدري ماذا يقول، وغير جلسته ووضع رأسه بين يديه محاولا إخفاء عينيه هربا من المواجهة، ثم قال، نعم زاهر، أنا ذلك الزاهر الذي ترعرع في بيت النموذجي من الأم والأب والأخوات والصهر، ولم يدرك ما يملك من كنوز غير جريا وراء تحقيق رغباته الرعناء، بغض النظر عن أثر هذه الرغبات على الدائرة التي تمده بالحب والود. إني أشعر بالخجل من نفسي، ولكني مع ذلك أحس بنار حارقة تغزو قلبي وعقلي، وأود أن أحرق بجوارحي كل شيء مع كل هذه النعم التي أرتع بها. لا أعرف السبب، ولكن أشعر بتعاسة قاتلة ما أملك من طاقات فاعلة في داخل نفسي. إذن لقد شعر بهذه التعاسة القاتلة لكل ما يملك من طاقة فاعلة في داخل نفسه. اقتربت هنا مروة بكرسيها أكثر نحو مكتب أخيها زاهر، وهو ما زال يدفن رأسه بين يدي قائلة، أخي الحبيب زاهر، أرجو أن تصغي إلى ما أقول وتستوعب ما أريد أن أعرض لك من حقائق قد غابت عنك وأوقعتك في شراك نفسك. فرفع زاهر رأسه من بين يديه مستغربا من نبرتها التي زادت حزما وقوة، فقال وابتسامة صغيرة تعلو وجهه، كلي آذان صاغية. بدأت مروة كلامها فقالت، لابد أن تفرق بين سبب المشكلة ونتيجة المشكلة، فأنت تعاني من سخط يغمر قلبك وعدم الرضا بما يحدث لك من نكبات، وهذا هو عين المشكلة وسببها الأصلي، مما أدى بك إلى حصد نتائج مشكلة السخط ممثلة بعدم شكر الله تعالى على ما عندك من نعم. فانظر يا زاهر إلى ما تملك من نعم، فأنت تملك رجلين تركض بهما حيث شئت، وتملك والدين قد أعطياك كل ما تريد من رؤوس أموال عاطفية بحبهم لك، ورؤوس أموال عقلية بتربيتك على المبادئ السوية، ورؤوس أموال مادية بمدك بكل ما تريد من أموال، وأنت تملك ميساء أختك الكبيرة ذات القلب الأبيض الذي لا يعرف إلا الحب والعطاء، وزوجها الصهر المخلص الذي طالما تحمل تصرفاتك الرعناء بصبر جميل دون تذمر، وأنت تضرب بعرض الحائط كل ما يواجهه من إحراج أمام الموظفين، وأنت أيضا تملك أختك مروى المقعدة التي طالما نظرت إليك على أنك البطل القوي المنقذ لها الذي دائما تساعدها على تنفيذ أحلامها، وتملك هذه الشركة التي كانت فرصة رائعة لك للعمل من أول يوم تخرجت به دون الحاجة للانتظار في طوابير الوظيفة، ومع ذلك لم تستوعب هذه النعم وتشكر الله على ذلك. والسبب في مشكلتك أنك افتقدت الرضا، نعم لقد افتقدت الرضا، وركضت وراء رغباتك الخاصة تغلفها بلياقتك المعسولة، تعتقد أنك أذكى من غيرك على حين أنك يا عزيزي صفحة مقروءة واضحة لمن يتعامل معك. وفي تقديري وتشخيصي لما أنت فيه من محنة، فإنك أولا واحد افتقدت الرضا على حالك، اثنين نتج عن ذلك عن عدم الرضا عدم الشكر لما أنت فيه من نعم ترتع بها، ثلاثة شلت طاقاتك بعد أول محنة حقيقية تواجهها لأنك لم ترضى ولم تشكر، وبدأ الاحتراق الناتج عن السخط يحرق طاقاتك، فلم تقوى على علاج عائقك الآني في الحياة، ولم تستطع أن تتخطاه لتقف في مصيرة المحنة ومصيرة عجزك النفسي عن حل مشاكلك. أربعة اعتقدت أنك أذكى ممن حولك من الناس وأنك أعلى منهم، وغلفت هذا الاعتقاد بلياقة اجتماعية أبهرت الجميع. ولكن سرعان ما انكشف جوهرها، فاللبيب هو من أصلح الجوهر لأنه ثابت، وسرعان ما يظهر مع مرور الزمن لجلاء طبقة اللياقة التأنقية بسبب عوامل التعرية الناتجة عن العلاقات الإنسانية والمخالطة مع الناس. كان زاهر يسمع كالتلميذ الصغير أمام معلمته ساردا ساهما بما تقول، ثم استدرك أنها أنهت حديثها فقال بنبرة منخفضة ممزوجة بروح التواضع، أشعر بكل كلمة ذكرتيها كأنها تشخيص حقيقي لما أشعر به، فأنا ساخط مع كل ما أملك من نعم، ونتج عن ذلك عدم شعوري بها، وافتقدت نعمة الشكر لله تعالى، فزاد الطين بلة. إني أشكر الله تعالى على حالي، وأشكر الله على نعمة عظيمة رزقني إياها الله تعالى، اسمها مروة الصغيرة لتصبح معلمتي الكبيرة. ظهرت ابتسامة عريضة على وجه مروة، وقفزت دموعة تنعمر من عينيها وتقول، أود لو أستطيع أن أسجد لله سجد شكر، فأنت أخي الحبيب الكبير الذي طالما كان في مخيلتي البطل المنقذ. كانت هذه الكلمات كافية لأن يقوم من مكانه ويتجه تجاه معلمته الصغيرة، ويجلس القريفصاء أمام رجليها ويمسك يديها الصغيرتين، ثم قال، مروة أنت لست مقعدة، بل أنا المقعد الذي لم أرضى فشلت طاقاتي ولم تقوى على الشكر، وقيدت في كرسي السخط لا أستطيع حراكا. إلى دنيا جميلة يا مروة، نعم إلى دنيا جميلة ملؤها الرضا ثم الشكر، يا أجمل من رأت عيني من مخلوقات يا أختي الحبيبة مروة. وهكذا نرى أن الرضا هو المفهوم الأساسي الذي لا بد أن نربي أنفسنا وأولادنا عليه، ومن ثمرات الرضا الرائعة الشكر.